السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا طب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. الفيمينيزم، الحركة النسائية، معظم الذين يكتبون عن الحركة النسائية في الصحافة العربية أو في الكتب العربية لم يتتبعوا تاريخ الحركة النسائية في أوروبا، ولا يعرفون ما الذي تنادي به الحركة النسائية، ولا يعرفون أن الحركة النسائية تاريخ حلقات ومراحل. الفكرة عندنا، أنا آسف في التعبير، بعد ما تكون الفكرة حمضت في أوروبا، حمضت وشبعت موتا وشبعت نقدا وارتطمت بنهاية النفق المظلم، تيجي دكاكين التنوير العربي اللطيفة الكيوت تاخد الفكرة وتصدرها لنا على أنها الشيء الجديد، تبقى النظرية بتحتضر في بون أو في لندن أو في موسكو، ويجيبولنا النظرية على أنها الوليد الجديد. الوليد الجديد اللي لسه طالع أول امبارح، اللي اتعمل سبوعه امبارح. هذا الكلام لابد أن نضعه على الطاولة. دكاكين التنوير العربي فاتها القطار، فاتها القطار. النهاردة هل حركة الحركات النسائية في أوروبا أو في أمريكا تطالب بالبيكيني، أو تطالب بتدمير الرجل، أو تطالب بما كانت تطالب به من 50 سنة أو 100 عام، ولا هذه الحركة النسائية في أوروبا الفيمينيزم صححت نفسها بنفسها ووصلت إلى أفق ومراحل أخرى، بس دكاكين التنوير العربي مغيبة؟ إيه حكاية إن إحنا شغالين في خطاب تحريض المرأة ضد الرجل، المرأة ضد الرجل؟ هو الخطاب التحريضي ده سيفرخ لنا في النهاية أسرة مستقرة مطمئنة؟ سيفرخ لنا أجيالا متصالحة مع ذاتها أم أجيالا مريضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على نساء قريش قال كما ثبت في الحديث: وأحناهن على ولد. الأكثر حنوا على الولد، الأكثر رعاية للولد، الأكثر قدرة على تربيته وتأديبه وتنشئته، وأحناهن على ولد. هل المرأة العربية وصلت إلى هذا الأفق، ولا أنتوا شغالين في خطابات التحريض وإغار صدر المرأة ضد الرجل؟ نقول هذا الكلام على هامش ما قاله الدكتور مدحت العدل. هو أطلق مجموعة تصريحات في الفترة الأخيرة، سواء هذه التصريحات بثت من خلال الصحافة أو المنشطات أو من خلال فيديوهات، وقال ما مؤداه أو ما فحواه إنه إيه المشكلة إنه تحدث أعناق وقبلات أمام الكاميرا؟ زعلانين ليه؟ زعلانين ليه؟ وخد بالك إنه من التناقض المرضي الفاضح لدكاكين التنوير العربي، انه مثلا الافلام الهندية ما فيهاش قبلات، ممنوع، محظور، على اساس ان للهند تراثا عرفيا وعقديا يمنع القبلات في الافلام الهندية. طبعا دكاكين التنوير العربي عاملة من بنها تتكلمش، لكن لما يجي مثقف مصري او عربي أو مسلم ويقول بلاش الأحضان والقبلات والتلامس، تنفتح عليه البوارج والفرقاطات التنويرية، يطلقون عليه الار بي جي التنويري، انت رجعي وانت ظلامي وانت تيرورست وانت فاندامنتاليست وانت وانت وانت وانت. طب ما بتقولوش عائلة الاتهامات دي ليه عن السينما الهندية؟ لا، لأنه هؤلاء معبؤون بثأر إيديولوجي تاريخي ضد الإسلام، ضد الفكرة الإسلامية. القضية عندهم مش حصة إعلامية ولا دراما تلفزيونية ولا شريط فيلم سينمائي ولا ألبوم غنائي ولا الكلام ده كله. القضية عند هؤلاء إنه الإسلام لابد أن يستأصل بأفكاره وأفقه المعرفي والثقافي، يستأصل من المشهد، شيله من الجدر. ولو شلته من الجدر هنبقى أحسن. ولو شلته من الجدر وقمت بتصديع أو بجعل هذا السقف الأخلاقي ينهار، ده مفيد في إيه؟ الحقيقة إنه ما نريد أن نقوله في هذه العجالة الإعلامية، بقوله للدكتور مدحت العدل، حضرتك طبيب، أنتوا دايما مصدعين دماغنا بالتخصص التخصص، حضرتك طبيب وبقالك 11 سنة تباشر مهنة الطب وعامل ماجستير في طب الأطفال، طب الأطفال على الرحب والسعة، مالك أنت بقى ومال الفقه؟ مالك أنت ومال الفكر الإسلامي؟ مالك أنت ومال التاريخ والتوثيق؟ مش سكتك، مش طريقك. لكن هي الفكرة إنه الفكر الإسلامي بميراثه وتشريعه وتاريخه هو الحائط الواطئ، خبط وركب الترند، المهم نركب الترند. ووصلات الخطاب التحريضي دي، وصلات الخطاب الإشعالي والتأجيجي، ستصنع لنا مستقبلا؟ طول ما انت عمال تحرض تحرض تحرض، لما مليت قلوب الناس سواد ضد الرجل مرة وضد جماهير فرق رياضية مرة، اشعال الفتن. وشنت حملة على الدكتور مدحت العدل حتى من قبل بعض الجماهير الرياضية انه يشعل الفتن بين الجماهير الرياضية، فكرة نادي القرن ومين نادي القرن ومين مش نادي القرن، دخل على خط اللعبة وأشعل فتنة ضارية حارقة بين جماهير النوادي، وهوجم مواقع التواصل الاجتماعية، شنت عليه هجوما على خلفية خطابه التحريضي. أنا مش ضد أنك تقول رأي، بس ما تحرضش، ما تتحركش دايما في مساحة الإشعال والتحريض. أسهل حاجة أن آتي بعود ثقاب، ان انا اجيب كبريت واولعه اشط عود كبريت، ده اسهل حاجة في الدنيا، ليس ثمت ما هو اكثر سهولة من هذا. بس تداعيات بقى ألسنة النيران، مين اللي هيدفع ثمنها؟ تداعيات الحريق الذي سنشهد شبوبه وهبوبه، هتشتعل الدنيا نار والدنيا هتولع والصدور هتمتلئ بالغل الأسود والحقد الموتور بهذا الخطاب التحريضي القائم على العصبية والغل الإيديولوجي. طب وبعد التحريض، بعد ما شطينا عود الكبريت، مين بقى اللي هيطفي النيران دي؟ من الذي سيسكب ماء على هذه النيران؟ أشعلت فتنة بين جماهير الفرق الرياضية بهذا الخطاب التحريضي غير المسؤول، والآن تنتقل إلى المنطقة الفكرية اللي مش بتاعتك، أصبحت أو خطابك صدر فكرة إن الإسلام هو السبب، الحجاب هو السبب، الثقافة الإسلامية هي السبب، ده اللي منع التنمية المستدامة، ده اللي منع وصول لقمة الخبز إلى كل بيت، هو الإسلام. وما شاء الله السينما التنويرية بتاعتك اللي بنت الأمة، أعادت بناء الأمة، فيلم الديلر مش حضرتك اللي كتبه، كل فنون اللكمات والضربات والركلات والسنج والمطاوي مش حضرتك اللي كتبه، هو ده بقى اللي هيبني الأوطان. هنشوف مع بعض الفيديو الأول، والفيديو الأول للدكتور مدحت العدل بيتكلم فيه نقد لفنان قال أنا لن أتلامس، مش عايز أحضن وقبولات أمام الكاميرا، فده مش عاجب الدكتور مدحت العدل فشن هجوما على هذا الفنان وقال له لا يا تلامس يا ما تورناش طولك وعرضك في الاستوديو مرة تانية. يعني هو الفن خطاب الأدب والفنون يرتبط في وعيك بالتلامس بالأعناق والقبلات أمام الكاميرات، هيدي الفن؟ يعني مش قصائد إبراهيم ناجي مثلا، مش روايات نجيب محفوظ أو نجيب الكيلاني أو مش سيرة ذاتية لطه حسين ولا العقاد، ده مش فنون وأداب. طب مصطفى العقاد المخرج اللي عمل فيلم الرسالة ما كانش فيه يا سيدي لا قبلات ولا أحضان، والفيلم كسر الدنيا في السبعينيات، وقدم رسالة طيبة عن الفكر الإسلامي، وملأ مكتبات الولايات المتحدة الأمريكية بالكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي. سينما الديلر بتاعت حضرتك بقى عملت لنا إيه؟ عملت إيه في الشباب؟ حولتهم إلى مسوخ يحملون المطاوي، معبؤون بأكثر جرعة حقد وحدة وعنف بسبب هذه الكاميرا غير المسؤولة. في كاميرا مسؤولة وفي كاميرا غير مسؤولة. نشوف قال الدكتور مدحت العدل عن ظاهرة التلامس والعناق والقبلات وآخر العائلة التي ذكرها في مداخلتي، ونعود بالتعقيب. فابقوا معنا. يعني انت راجل بتمثل ومش عايز تلمس واحدة، حر دي قناعاتك والمخرج قابل والقصة قابلة كده اوكي، بس لما بتطلع تعلن عن كده انت بتدين زمايلك اللي هو بيمسك يد البطلة بتدينهم انهم يعملوا شيء حرام، فانت كده بتزايد على زمايلك. هل ممكن تشتغل مع حد كده ويشرط عليك ان انا مش عايز اي مشهد كده يا مختار؟ قبل ما تكملي السؤال، لا مش حاجه اسمها كده. الفن لا عيب ولا حرام، ازمه شيء في الدنيا هو الفن، في ادبيات وفي سيستم وفي نظام لازم يتطبق على الجميع، واحنا اولهم. عدنا لحضراتكم مجددا، فاهلا بكم. كما راينا في الفيديو الدكتور مدحت العدل بيتكلم بمنتهى الثقة. أنا مش ضد أنك أنت ترفض التلامس والعناق والقبلات والأحضان، بس ما ترناش طولك وعرضك في البلاتوهات مرة تانية، ولا تذع هذا أمام الناس، ما تصرحش، خليها في نفسك وما تصرحش. يبقى كل المشكلة أن سين من الفنانين صرح أنه لا يريد التلامس. التصريح تحول في خطاب الدكتور مدحت العدل إلى جريمة متكاملة الأبعاد والأركان. طب ما في سينمات وفي دراما تلفزيونية في العالم ليس فيها أحضان ولا قبلات، ساعة إذ يقول من يحلل ويراقب المشهد من الخارج هؤلاء لهم مواريث حضارية وعرفية وعقدية يحترمونها، لكن عندنا دكاكين التنوير العربي لا تحترم عرفا ولا تحترم ميراثا ولا تحترم عقائد. ولا حواليك دول مش ليهم عقائد؟ مش ليهم كتاب نشئوا عليه؟ مش ليهم سنة يحافظون عليها؟ لو في بعض دكاكين التنوير العربي بيع القضية ولا تريد قرآنا وتستدبر ظهرها للسنة، انتوا أحرار في خياركم، بس ما تتحولش الأمة انها تبقى ملاكي ورا خياراتكم، خصوصا إذا كانت خياراتكم مغلوطة. انتوا جبتوا لنا الفيمينيزم والحركة النسائية من حلقاتها الأولى، اللقطة الأولى، ما جبتوش نفس الحركة النسائية الآن بعد مرور أكثر من 3 موجات، وبعد ما الحركة النسائية الفيمينيزم بدأت تتحول إلى نيران تلتهم نفسها بنفسها حتى أصبحت تكوينا راديكاليا متطرفا أسود ضد الأسرة وضد العائلة وضد المرأة نفسها. رجعوا اللي قالته بيتي فريدن في كتابها اللغز الأنثوي، ورجعوا اللي قالته جلوريا ماري لما قالت تحولت المرأة بفعل الحركة النسوية المتطرفة الراديكالية في موجتها الثالثة، تحولت إلى أن تصبح المرأة هي الرجل الذي تريد أن تتزوجه. كلام جلوريا ماري، تحولت المرأة إلى الرجل الذي تريد أن تتزوجه. الدكتور مدحت العدل مشكلته أنه عاوز ما يسميه بالإسلام الحضاري دون أن يحدد لنا ما المقصود بالإسلام الحضاري. بيقول مش عاوز إسلام خالد بن الوليد، أنا عاوز إسلام ابن سينا وابن النفيس. طيب يعني وما الفارق بين الإسلامين؟ ما خالد بن الوليد تكوين منشأه القرآن والسنة، ودافع عن ظهر المسلمين وجعلهم أقوياء في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء، وابن سينا وابن النفيس برضو تكوين منشأه القرآن والسنة، علمنا احترام المختبر والمعمل. واحترام العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، مش فظن ولا فاعتقد ولا فآمن في سورة محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. في الحالة الأولى تصالح بين الإسلام وبين فكرة القوة، وإلا أصبحنا كلأً مستباحا زي ما احنا دلوقت. وفي الحالة الثانية تصالح بين الدين والعلم، عبد الطريق أمام المختبر والمعمل. بس انت يا دكتور مدحت انت بتقول انا هعمل فيلم عن ابن سينا، بالله عليك انت قرأت كتاب واحد لابن سينا؟ انت قرأت كتاب القانون لابن سينا؟ انت فردت قدامك على الترابيزة على الطاولة كتب ابن سينا، وهي كتب مكتظة بالبسملة والحمد والثناء على القرآن والسنة؟ على اي حال احنا معنا على الهاتف داعية ومفكر يعتز به كل مسلم كل الاعتزاز. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يظهر على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فأنا أظن أنه أحد هؤلاء المجددين الذين نحسبهم على خير قلعة تحمي وتذود وتدافع عن ظهور المسلمين وتدخل في هذا السجال الفكري والرد على المدارس اللادينية والمدارس الإلحادية والإثيزم بكل تياراته. معنا على الهاتف الدكتور هيثم طلعت، المفكر والباحث والداعية. دكتور هيثم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذنا الفاضل، كيف أخباركم؟ بارك الله فيكم ونفع بكم وأجرى الحق والخير على أيديكم دائما. آمين وإياكم، آمين وإياكم. دكتور هيثم، الدكتور مدحت العدل يقود بقاله كده يعني ما شهور حملة ذات طابع أو ذات صبغة تنويرية فيما يرى، بيؤكد فيها أنه الإسلام يعادي الحس الجمالي، أو الفكر الإسلامي يعادي الحس الجمالي ويعادي خطاب الآداب والفنون، وأنه يعني ليه تنصت الشعوب لهذا الخطاب الراديكالي أو المتطرف، وليه ما تسيبش خطاب الأدب والفنون هو الذي يربي الأمة على عينه ويعبد لها طريق المستقبل. وطبعا بتلتصق كل هذه المقولات بتاريخ الفيمينيزم أو الحركة النسائية في أوروبا، وكأنه هذا الذي تقوله دكاكين التنوير العربي هو ما تقوله الحركة النسائية في أوروبا الآن. ما تعقيبك وشهادتك الأولية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، طبعا لا يفطن كثير من الناس إلى أن النسوية فلسفة متكاملة، ليست مجرد حركة أو تيار أو تصور أو حق نساء، وإنما هي فلسفة متكاملة تريد أن تمحو أي خصائص للمرأة، تريد أن تمحو كل ما يميز المرأة، تمحو طبيعة المرأة، تمسخ خلقة المرأة، تمسخ الفطرة الخاصة بالمرأة، حتى تصبح المرأة في الأخير رجل بجسد أنثى. فهي تدعو النساء إلى اقتباس كل النجاحات الذكورية وكل الانتصارات الذكورية، فهي في الأخير إعادة صياغة للرجل، إعادة صياغة للانتصار الذكوري. فالنسوية لا تحقق إطلاقا انتصار للمرأة، وإنما هي كبت للطبيعة الخاصة بالمرأة. للأسف الفلسفة التنويرية المعاصرة تلبست بكثير من الأفكار الهدامة، كالتطبيع مع الفواحش، كالنسوية، ككل هذه الأفكار، ولا تدري أنها فلسفات متكاملة، أو ربما تدري ولا يعني. وللأسف الشديد هذا الأمر منتشر بشدة في عالمنا الإسلامي، وهو الجهل بطبيعة هذه الفلسفات وأثر هذه الفلسفات في الواقع الغربي اليوم. يعني اليوم الغرب يكتوي من آثار هذه الفلسفات ونحن نعيد إنتاجها. اليوم أغلب الأطفال في أوروبا خارج الزواج، اليوم انتشار غير طبيعي لظواهر مرعبة كقتل الأجنة وتطبيع كامل مع الفواحش أدى لانتهاء المعنى والقيمة. نعم. طب يا دكتور، ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان هم عندما ينقلون نظرية اوروبية او نظرية امريكية او نظرية فرانكوفونية او انجلو امريكية، يأتون بالنظرية في المبادئ في البدايات، لا يصارحون الشعوب العربية أن هذه النظريات نقحت نفسها بنفسها وبدأت تتصالح مع فكرة الأسرة والعائلة. وده اللي احنا شفناه، انه في نقد شديد في الكتابات الأوروبية الآن للتيارات النسوية وتيارات الفيمينيزم، ولدرجة انه يعني جلوريا ماري نفسها في بعض ما كتبت سخرت من الاتجاه النسوي في بعض موجاته، وقال ان الاتجاه حول المرأة الى الرجل الذي ستتزوجه. وبالتالي هل يعني لو المرأة قادت اللوادر، لو المرأة وظفناها في كتيبة صاعقة داخل الجيوش، هل هذا يتلائم مع أنثويتها، مع وظيفتها البيولوجية، مع طاقتها، مع قدرتها، مع ما خلقت له، ولا احنا بناخد البذرة ونستنبتها في أرض أخرى؟ نعم أستاذي، العجيب في الأمر أيضا في فكرة الذي لا يتفطن له كثير من الناس، أن تأليب المرأة على الرجل وهو منتهى أمل الشيطان، كما في الحديث نعم أنت. نعم. تأليب المرأة على الرجل هذا والذي يجعلها يعني تتعالى على زوجها وعلى ولي أمرها وعلى والدها، وتسقط هيبة الرجل عموما في قلب المرأة، هذا له تبعات أخلاقية على نفسيتها، لأن هذا يدمر القدوة في حياتها. ولذلك يعني لماذا الشيطان قال نعم أنت، اللي هو أعظم حاجة في الدنيا أن المرأة تؤلب على زوجها أو ولي أمرها؟ لماذا هذه المعصية عظيمة عند الشيطان؟ لأن المرأة إذا دفعت دفعا إلى التأليب على ولي أمرها وعلى أبيها وعلى زوجها، هذا يجعلها مع الوقت تفقد القدوة في حياتها، وبالتالي تفقد معنى القيمة الأخلاقية. ولذلك النهاردة سوزان فينكر النسوية السابقة لما قالت أن النسوية تجعل المرأة بائسة منهارة أخلاقيا، تعي ما تقول، لأن النسوية لها تبعات على القيم عند المرأة. وأنا أقول أن الإعلام للأسف الشديد يدري أو لا يدري يقدم نموذج التمرد بصورة مزعجة، أنت غير ملزمة، أنت غير ملزمة، مش ده بيخليها تتمرد مع الوقت، فيجعل في عقلها الباطن شعور التمرد. يعني حضرتك يا دكتور هيثم بما لك من خبرات وقدرة على القراءة، وقر في يقينك ولا أقول في ظنك أن بعض حصص خطابات الآداب والفنون تحولت إلى وصلات تحريض ممنهج وصريح، ترى في الرجل العائق الأوحد أمام المرأة، ترى في الزوج حجر العثرة أمام التمدين والتقدم، مهما بدا متسامحا ومهما بدا حريصا على الأسرة أو العائلة. يعني هل بالفعل دكاكين التنوير العربي حولت قطاع من خطاب الأداب والفنون إلى وصلات تحريض صريحة لتفتيت الأسرة؟ الذي يجعلني أتيقن من ذلك، وكما قلت أستاذي ليس ظنا، الذي يجعلني أتيقن أن هذا الأمر دخل إلى بيوتات المسلمين أنفسهم. نعم. فأصبحت السمة السائدة الآن عند بيوتنا هي تخوين الرجل واتهام الرجل والهجوم المطلق على مجمل الرجال، وتخوين الرجل للأسف الشديد حتى عند المسلمات الطيبات دون أن تعي أنها الآن تخطو خطوات نحو تأسيس النسوية، وهو تخوين الرجل في المطلق، تخوين الرجال، الرجل خاين غادر. فهذه الصورة التي ترسم دائما للرجل هي انطلاق نسوي أساسا، فلابد أن أمهاتنا وأبناتنا وأخواتنا ينتبهن لهذا في التربية، إياك وتخوين الرجل في المطلق، أنت بهذا تستدعي الإطار التنويري الذي يقدم في الإعلام، الإطار النسوي اللي بيقدم فكرة تخوين الرجال في المطلق، الرجال غدارين، الرجال خونة. لا، هذا الأمر خطير جدا، يهدم نفسية الفتاة مع الوقت، يهدم تركيبتها القيمية، لأنها تستدعي التركيبة القيمية من قدواتها، والقدوة في الغالب ولي أمر، أب، زوج، أخ كبير. فاحذري، الله يبارك فيكن، نحذر بشدة من هذه الأمور، لأن هي دي للأسف الشديد يركز عليها الإطار الدرامي الآن في إطار أن الرجال خونة والرجال غدارين. لا، ليس هكذا إطلاقا، وهذا الانطلاق خطير جدا وله تبعات فيما بعد. نعم، بارك الله فيك دكتور هيثم، دائما ما تضيء وتكشف الطريق برؤاك الرصينة وفكرك الثاقب وانطلاقاتك أو منطلقاتك الرفيعة التي تصدر عن القرآن والسنة الصحيحة المتواترة، شكر الله لك ونفع بك. الله يحفظكم سيدنا الفاضل، الله يحفظكم يا رب. كما رأينا وكما سمعنا، الخطاب النسوي، خطاب الفيمينيزم دايما، وده اللي أنا بقوله للمتلقي للشاب بالذات، إحنا خطابنا الآن يتوجه إلى الشباب، خدوا بالكم إن هم بيجيبوا لكم الفيلم من الأول، عمرهم ما بيكملوا معاكم ويجيبوا لكم الفيلم من الآخر. أنا بقول بلغة الشباب، يعني يجيب لك النظرية في أولها، طب النظرية بعد كده وصلت لفين؟ إيه التنقيحات؟ إيه المراجعات؟ إيه التغييرات؟ هل راجع هؤلاء أنفسهم؟ المفكر الأوروبي مزيته والفكر الأوروبي مزيته أنه يراجع نفسه بنفسه وينقح ويشذب، يراجع فكرته لو غلط. لكن إحنا عندنا دكاكين التنوير العربي متمسمرة في مكانها، متمسمرة في مكانها، حتى لو خربت الأوطان، حتى لو خربت الوعي، حتى لو حولت المستقبل إلى أنقاض أو الحاضر إلى أنقاض بفعل هذه الرؤى التخريبية التفتيتية للعائلة والأسرة. وأنت لما تيجي تبني مجتمع هتبدأ من الأسرة، هتبدأ منين يعني؟ من الخلية الصغيرة، الأسرة أو العائلة، أب وأم وابن أو بنت، فأنت بتضرب الأساسات من تحت. لا أنت عاوز أبوة، ولا أنت معترف بأمومة، ولا أنت معترف أن هذه البنوة فيها نوع من الامتثال والطاعة لما يعني جبل. تمرد تمرد تمرد، رفض رفض رفض رفض. هنرفض البيت اللي نشأنا فيه، ونرفض الكرسي اللي بنقعد عليه، ونرفض الإعلام، ونرفض الجيرة، ونرفض السكن، ونرفض العائلة. تتحول قيم التنوير إلى رفض مطلق في المطلق. فأنتوا ضيعتوا الجيل، خلتوه بلا بوصلة، خلتوه بلا بوصلة. أنت زمان من أول أريد حلا لغاية ما وصلنا لتحت الوصاية، مرورا بفاتن أمل حربي، وصلت تحريض، وصلت تحريض، وصلت. أنا عاوزك كمشرع تنظر إلى التشريع بهدوء، مشكلات الأمة تعالج برصانة، مش ماسك عود كبريت وعمال تولع وتحرض. إن ما كانش تحريض رياضي يبقى تحريض اجتماعي. طب وهل من المصلحة أن تتحول النفوس إلى ألغام معبأة بالثأر والأحقاد السوداء؟ هنطلع فاصل ثم نواصل الرحلة مرة أخرى مع خطاب التنوير العربي الجديد، التنوير العربي الجديد من خلال ممثليه، ومن خلال منابره، ومن خلال روافده، ونعقب بهدوء كما اعتدنا على هذه الطاولة. فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. احنا مش ضد التقدم، واوعى تفتكر او يندحك عليك من دكاكين التنوير العربي اللي هي بتسلمك التنوير الدليفري المغشوش، انه التقدم معناه ان تتعرى المرأة من اخر قطعة ملابس، وان التطور معناه فوضى القبلات والاعناق، فوضى القبلات والاحتضان. لا، التطور تطور في الفكر، تطور يعكسه مؤشر رقمي، التنمية المستدامة، الموازنة، القدرة على التطور الاجتماعي، بناء المدن الجديدة، القدرة على التعامل الهادئ واحتضان المشكلات أو التعامل مع المشكلات بالاحتواء، زي ما عملت ماليزيا، زي ما عمل مهاتير محمد في نموذج وضاء، وضاء لا يفتخر به الماليزيون فقط بل نفتخر به كمسلمين وعرب، لأنه مهاتير محمد أسس هذه الحركة النهضوية على سناد القرآن والسنة والتعايش واحتواء المشكلات والتنمية المستدامة. عملتوا انتوا ايه بقى بالصيحات والتحريض اللي شغال عمال على بطال؟ احنا كنا لسه بنناقش كتاب عن مهاتير محمد بحضور قناصل من السفارة الماليزية في ندوة رائعة تقدم حقيقي وتطور جاد وخطاب يبني الأوطان ولا يدمرها، ما يتحولش لسوسة عمالة تنخور في الأساس من تحت لغاية ما توقع البيت ثم تضحك وتقهقه على الأنقاض، على ما بقي من البيت، على الطوب اللي فاضل. انتوا خطابكم مش بناء، والمشكلة أنكم تلصقون هذا بالإسلام. الإسلام هو السبب، الإسلام قرآنا وسنة هو حجر العثرة. حولتم الراجل لعائق، يعني الرجل كان ذا شراكة في بيته، مرضتوش حتى بالشراكة، خليتوه هو حجر العثرة والعائق. شيل شيل. وده اللي قالته بيت فريدن في كتابها اللغز الأنثوي، الرجل هو العائق، الرجل هو العائق. مان هو دي الصخرة الضخمة التي تقف أمامنا. طيب ولو خلى العالم من الرجال وخلص العالم للنساء، زي ما نادى فرانسيس فوكوياما صاحب مقولة نهاية التاريخ، كان عاوز كده كل المناصب القيادية ترتقيها نسوة، ترتقيها المرأة، ده هيحد من الحروب، ده هيحد من المشكلات، ده سيضع قدمي الإنسانية على الطريق الصحيح. هات بقى كوريكتور أستيكا وشيل الرجل من الحياة. هو ده التنوير؟ يعني التنوير اللي أنا أفهمه شراكة بين الرجل والمرأة لبناء بيت رصين يفيد الأوطان ويحرك الأمة المهيضة المسكينة الضعيفة إلى الأمام. هل بقى خطابكم التنويري آخر 30 سنة بيعمل كده؟ هل وصلات التحريض التي نراها بتعمل كده؟ وهل الخطاب التشريعي أو الخطاب التحليلي أو الاستراتيجي الهادئ يبقى مليان كده تحريض؟ حرض حرض حرض حرض. هل لغة التحريض تصنع مستقبلا؟ مليت الصدور بالسواد، كرهت الناس في بعض، راهن خطابكم الأجوف على حالة الانقسام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال. اتحلت شقائق الرجال. هنشوف فيديو آخر للدكتور مدحت العدل، الطبيب مدحت العدل، عشان كل واحد بقى يقف عند تخوم وحدود تخصصي. كتبت الديلر، كتبت أفلام، كتبت مسلسلات، كتبت سكريبتات، انت في النهاية طبيب، ليس تخصصك لا فقه ولا فلسفة ولا مراجعة للنظريات، مش مساحتك، مش مساحتك. لما اجي ادرس تاريخ النسوية الفيمينيزم هرجع لكتب الفلسفة، هرجع للدكتور زكي نجيب محمود، هرجع لمحمد اركون، هرجع للدكتور عبد الرحمن بدوي صاحب 150 كتاب، بس مش هرجع لك لان دي مش مساحتك. لو هتكلم عن تخصص فقه أو تشريع هرجع للدكتور دراز، هرجع للدكتور محمود شلتوت، هرجع للشيخ محمد أبو زهر، بس مش هرجع لك، مش تخصصك. ومن اقتحم غير فنه أتى بالعجائب. هنشوف الفيديو الثاني بيتكلم فيه، بيقول انتوا 50 سنة بتحرموا الفن، والفكر الإسلامي مسيطر على مواقع السوشيال، مسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا يا عيني مش لاقيين منابر، مش لاقيين منابر. الفكر الاسلامي مسيطر ومش لاقيين منابر. طيب نشوف قال ايه بالظبط ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. 50 سنة بتقول للناس الفن حرام، فأنت لما بتقول الناس الفن حرام هناك كثير من الفنانين بيداعبوا هذا التيار وما عندوش قدرة على انه يقاوم او انه يبقى مؤمن بفكرته قوي. كما رأينا في الفيديو يقول بقالكوا 50 سنة بتحرموا وتحظروا الفن. هو لو احنا بنحظر الفن ونحرمه، أمال ازاي قصائد ناجي وشوقي ومحمود درويش وسميح القاسم بتدرس في المدارس العربية؟ ازاي روايات نجيب محفوظ وروايات أحلام مستغنمي ولا بتدرس في المدارس والجامعات العربية؟ هو فين الأبواب المقفولة دي؟ احنا مش بنحرم الفن، احنا بنحرم الاستباحة، بنحرم ان تكون القيم كلا مباحة، بنحرم الفوضى. نحظر الفوضى، واي أمة عاقلة ورصينة لابد ان تحظر الفوضى، ان يتداخل الماء وان تتداخل الانساب، وان يصبح الذكر انثى والانثى ذكرا، وان يتزوج رجل برجل، وان تقبل امرأة اخرى من فمها، الهوموسيكشواليتي. هذا هو ما نحظره ونحرمه، التلاعب بقيم العائلة. ومش احنا بس، راجع كده لو انت مطلع، ولو ان انا شايف ده كله ادعاءات جوفاء لركوب الترند، لركوب الترند مش اكتر. ولو الترند هيجي لك في الرياضة هتروح للرياضة وتهاجم جماهير فرقة رياضية معروفة عشان تركب الترند زي ما عملت، وتشعلها نارا تأكل الأخضر واليابس بين جمهور الناديين. المهم نركب الترند، والآن نركب الترند بطريقة أخرى، خبط في الإسلام، خبط في قيم القرآن. طب ما الانتخابات الأمريكية بتطرح ما يسمى في البرامج الانتخابية family values، قيم العائلة. حد بقى قال عن كلينتون وهو يطرح قيم العائلة في برنامج الانتخاب: يا رجعي يا ظلامي يا أصولي، قيم العائلة هو إيه اللي يتبقى للسفينة عندما تتلاعب بها الأمواج والعواصف إلا قيم العائلة، الأسرة، بيت العيلة الكبير. إيه اللي فاضل؟ إيه اللي فاضل غيره؟ وبعدين يرجع يقول الأديان أكبر من أن تتحدث عن الزي. ده أنت بقى سيادتك بتتأله، ما تتفهمش إلا كده، يعني الحاجة اللي فاتت على الوحي فأنت بتنقحها بقى. الدين أكبر من أن يتكلم عن الزي، لا أنا القرآن فيه كلام عن الزي. أما الولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ده كلام عن إيه؟ عن الثياب والزي. أنت بتضحك على نفسك ولا علينا؟ والمسيحية فيها كده، في في في صلب متن النص في كلام في الثيولوجي وعلم اللاهوت عن الزي المحتشم وزي الراهبات، سواء في التيار الأرثوذكسي أو الكاثوليكي، بتظهر فيه الراهبة بغطاء الرأس محتشمة. في كلام في الثيولوجي واللاهوت عن الزي، وفي التوراة في كلام عن، أنت مش شايف الطاقية اليهودية اللي على رأس الحخامات؟ ما ده زي، زي يسنده خطاب تلمودي وخطاب توراتي. ولا الريليجن او الدين بالنسبه لك عباره عن ايه؟ ما الدين هيكله لقيم الحياه، قيم الحياه تنتظم الماكل والمشرب والزي وطريقه التخاطب. هي ايه قيم الحياه الا كده؟ واي كلام بيتقال وخلاص. ايه معنى ان تظهر على مصاطب الثرثره والفراغ وان تقول هذا الكلام؟ ايه اللي الدين اكبر من الزي واكبر من الحجاب؟ لا، في كلام عن الزي في القرآن في نصوصه المحكمة، وفي كلام عن الزي في السنة الصحيحة المتواترة. اما الايه يعني؟ يعني انت الدين وظيفته ايه؟ ديكور نجفة بنعلقها وبعدين ننساها بعد كده؟ الدين منهج، الدين منهج تعبيد للطريق للمستقبل، وهذا المنهج ينتظم في ثناياه الاقتصاد والسياسة والزراعة والصناعة والفلاحة والتعدين. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من غير تخوم الأرض، ده خطاب للفلاح، ما تجرش على أرض أخوك الفلاح. هل هذا الخطاب مطلوب؟ مطلوب للحاضر، مطلوب للمستقبل، بس انتوا اللي مش فاهمين. هو النهاردة لما السينما الأمريكية تعطينا فيلمين عن الوصايا العشر، سيسيل دي ميل، حد قال عن المخرج ده انه متطرف، انه بيستدعي الخطاب التوراتي الى شاشة السينما، ولا قالوا انه هو بيستدعي الخطاب الديني الاستناري لصناعة المستقبل؟ حد راح قال له انت راجعي وظلامي، حد راح قال له انه ما تجيبش سيره الوصايا العشر في البلاتوهات، لا جاب سيره الوصايا العشر في البلاتوهات وتاثر بتراثه ومعتقده ومعتنقه، وجلب معه هذا المعتنق الى البلاتوهات والى صميم سينما هوليود. محدش صفاه جسديا ولا مسك له كرباج ولا قال له انت غلطان، بس انتوا دكاكين التنوير العربي اقصائيون تريدون نمطا اوحد وفكرا اوحد. فانا يعني عاوز اقول للدكتور مدحت العدل، انتوا بتعرضوا للناس الفيلم من اوله بلغه بقى السينما، يعني ما تكمل كده وتعرضوا الفيلم من اخره. انه في موجات من الفيمينيزم او الحركة النسائية تحولت الى حالة راديكالية متطرفة يعالجها الفكر الاوروبي والامريكي الان لاعادتها الى قيم العائلة والاعتدال والاستنارة وروح الاسرة. طبعا الاتجاهات الاخيرة دي من اول بقى جوليا كريستيفا في رواياتها الساموراي، الموجة الثالثة الرابعة، دخلنا في الموجة الخامسة، الحركة النسائية تصحح نفسها بنفسها وتستدعي الخطاب اللاهوتي الاعتدالي الاستناري لتصحيح خطوات الفيمينيزم، لتصحيح خطوات حركة المرأة. بس انتوا بقى متمسمرين في أماكنكم، الرجل هو العدو، الرجل هو حجر العثرة، تحريض تحريض وإشعال للبيت من الداخل، ده يحل؟ ده يحل المشكلة؟ وانتوا ما بتحسوش بأي واخذ الضمير لما تفتحوا منشطات الصحف وتلاقوا زوجة مزقت جسد زوجها إلى قطع صغيرة ووضعتها في أكياس بلاستيك وألقت بها في النفايات؟ ما بتحسوش بأي واخذ الضمير من وصلات التحريض اللي شغالين صبح ليل عليها؟ هل وصلتم بروح الأسرة والعائلة إلى ضفة الأمان؟ ولا أشعلتموها حربا تبيد خضراءها؟ في الآخر أنا عاوز أقول لمن يتابعون هذا الخطاب التحريضي، ده مش هو التنوير، مش هو ده التنوير، مش هو ده اللي صنع أوروبا المتفوقة، مش وصلات التحريض، لكن تصحيح الفكر عندما يثبت لدينا أن الفكر الذي يحركنا فكر مغلوط. أنتوا لغاية دلوقتي مش قادرين تراجعوا أفكاركم، ولغاية دلوقتي تريدون أن تقصوا المبدأ الإسلامي من المشهد. وأنا بقول لكم لو أقصي المبدأ الإسلامي من المشهد لتحولت الشعوب العربية إلى عجماوات يأكل بعضها بعضا، حرب ذئاب، حرب ذئاب، هتروح الأمور للأسوأ مش للأفضل. الإسلام قال عن المرأة ما لم تقله دكاكين التنوير العربي، وقد لخص هذا الفاروق عمر عندما قال كنا لا نرى المرأة في الجاهلية أمرا، ما كناش شايفينها حاجة مهمة لغاية ما جه القرآن والسنة وعلمنا القرآن والسنة إن المرأة حاجة مهمة، لما قالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها على مرأة ومسمع من الجميع قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم وأمن على كلامها، وواثبت تشريعات الإسلام بالمرأة واثبت الكمال والرشد، لغاية ما وصلنا إلى أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي التي كانت جراحة مسكت المشرط وعملت عملية تحت ظل الإسلام وثقافته وقيمه. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.